someone not known is doing they are. أصدر المظلوم للدنيا بيان حين أمسى رأسه فوق السنان. صح اسمع يا يزيد، فاز من صار شهيد، وحياة الذل تستهوي الجبان. أصدر المظلوم للدنيا حين أمسى رأسه فوق السنان. أصدر المظلوم للدنيا بيان حين أمسى رأسه فوق السنان. صاح اسمع يا يزيد، فاز من صار شهيد. صاح اسمع يا يزيد، فاز من صار شهيد، وحياة الذل تستهوي الجبان. أصدر المظلوم للدنيا بيان حين أمسى رأسه فوق السنان. صاح اسمع يا يزيد، فاز من يوم عاشور بعد ذيك الفصول. الدامية مرت على صبط الرسول. يوم عاشور بعد ذيك الفصول. مرت على صبط الرسول. فوق صدره جالت آلاف الخيول، وعلى رمح راس الصبط للناس بان. في عراس الطف داعي الغي صاح، ارفعوا رأس حسين بالرماح. ما دار جيش العبيد، فاز من صار شهيد. ما دار جيش العبيد، فاز من صار شهيد، وحياة الذل تستهوي الجبان. وحياة الذل تستهوي الجبان. لا راس ابن النبي دامي وجريح، يحكي للعالم ظلامته الذبيح. لا حراس ابن النبي دامي وجريح يحكي للعالم ظلامتها الذبيح الجسم عار على التروب خلوا طريح مقطعي بسيوف فرعون الزمان أيها الجيل أترضى بالدماء تصطبغ ظلما أراضي كربلا قل لي فرعون الجديد فاز من صار الشهيد قل لي فرعون الجديد فاز من صار الشهيد وحياة الذل تستهوي صاح سبط المصطفى من منحار بالحشود الطاغية المستهترة لعن جاهل ضيعت دنيا وآخرة لأجل حاكم ظالم وما له أمان يا عبيد العيش والعيش خسيس تقتلوني لمرابات الرئيس قلت والقول مفيد فاز من صار شهيد قلت والقول مفيد فاز من صار شهيد وحياة الذل تستهوي يا عبيد الدنيا هذه فانية يا عبيد الدنيا هذه فانية ولا تظل دوم الكراسي باقية يا عبيد الدنيا هذه فانية ولا تظل دوم الكراسي باقية والبشر لو لبس تاج التضحية والبشر لو لبس تاج التضحية خلي ذا الموقف ويحفظ للكيان إنما الدنيا زوال وفناء وخلود المرء في دار البقاء هو بالذكر الحميد فاز من صار شهيد هو بالذكر الحميد فاز من صار شهيد وحياة الذل تستهوي الجمال وحياة الذل تستهوي حسب بالشارع لا تتاجر بالسياسة وبالشارع عليك ما يحتيك مظالم مبتدع عليك ما يحتيك مظالم مبتدع الدين أخلاق سير تثمر نفع الدين أخلاق سير تثمر نفع الدين مو لعبة عسل فوق اللسان بصلاة وزكاة وصيام دون خلق لا ترى خير مقام بصلاة وزكاة وصيام دون خلق لا ترى خير مقام اتبع الرأي السديد فاز من صار شهيد اتبع الرأي السديد فاز من صار شهيد وحياة الذل تستهوي الجبان وحياة الذل تستهوي الجبان العجب كل العجب من راس الحسين العجب كل العجب من راس الحسين شلون من فوق الرمح يبدي الحنين العجب كل العجب من راس الحسين شلون من فوق الروح يبدي الحنين لأهل بيته ويلتفت للمسلمين ويدري ما يلتفت غير أهل الجنان يقرأ القرآن للكهف يشير كي يبين غامض السر الخطير خط من فيض الوريد فاز من صار يرتل القرآن يختص بالكهف يرتل القرآن يختص بالكهف والعجب بالناس مضمون الهدف إن كان وضع أهل الكهف لكن وصل راس ابو السجاد اعجب بالبيان